بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. روي عن سعد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قد بلغ بي الجهد ما ترى. الوصايا جمع وصية، ووصية هي الأمر التصرف بعد الموت، الأمر بالتصرف بعد الموت. والوصية بالمال معناها التبرع بالمال بعد الموت. الأمر بالوصية، الأمر بالتصرف بعد الموت، هذا الوصية، يعني يأمر غيره أن يتصرف بعد موته، ووصيته كذا وكذا. وأما الوصية بالمال هي التبرع بالمال بعد الموت. نعم. أحسن الله إليك. روي عن سعد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد بلغ بي الجهد ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. ويستحب لمن أمره الشيخان. والوصية مستحبة، إذا ترك الإنسان مالا خيرا كثيرا فيستحب له أن يوصي، إلا إذا ترك مالا قليلا فالأولى أن يلقيه للورثة، لهذا الحديث، حديث سعد: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وتجب الوصية إذا كان له أو عليه ديون للناس وليس بها بينة، يجب أن يوصي في هذه الحالة حتى لا تضيع الحقوق، حتى لا يأخذها الورثة. إذا كان له أو عليه ديون أو مستلزمات حقوق للناس فليس يجب عليه الوصية، أما إذا لم يكن له شيء وليس عليه شيء فإنه مستحب. في حديث ابن عمر: ما حق امرئ يبيت ليلتين له شيء يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، رواه البخاري في الصحيح. يستحب الوصية ويوصي لا بالثلث، لو يوصي بالثلث، والأفضل أن يوصي بأقل من الثلث، لأن ابن عباس قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. ولهذا أوصى بعض السلف بالخمس، روي عن أبي بكر أنه أوصى بالخمس. بعض العامة الآن ما يعرف إلا الثلث، يوصي بثلث مالك لعدم البصيرة. بعض العامة يظن أنه ما يتجاوز الثلث ولا لا يتعداه، لا ينقص منه ولا يزيد عليه، ولا خلاص أوصي بثلث ما ورائي، يعني يبين للعامة أنه يستحب الثلث بالثلث بالربع بالخمس بالسدس بالعشر إذا كان ماله كثير. نعم. أحسن الله إليك. والأولى أن يكون في أعمال البر، يجعل له وصي ينظر. كان الناس هنا سابقا ما يعرفون إلا الضحايا، يوصي بضحايا، ضحية له لأبيه ولأمه ولجده، لو تكون في أعمال البر على نظر الموصي. نعم. أحسن الله إليك. ويستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله. نعم، الخير هو المال الكثير، المال لمن إذا ترك مالا كثيرا صار يوصي بالخمس. نعم. نفع الله عنك. ويستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله، وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته. نعم، تصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته، كل من يصح أن يهب وهو الذي يجوز تصرفه. والتدبير معناه اعتاق العبد بعد موته، يقول: إذا مت فعبدي حر، هذا يسمى تدبير. سمي تدبير لأنه يعتق دبر حياته. يصح أن يدبر الإنسان عبده إذا كان رشيد نافذ التصرف فلا بأس، لكن كل من تصحبته تصح وصيته وتدبيره، والذي صحبته هو الرشيد الذي يتصرف كافي. السفيه ما تنفذ تصرفاته بل يحجر عليه، وكذلك أيضا محجور عليه لفلس، وهو الذي كثرت ديونه وطلب الغرماء حقوقهم أن يحجر عليه فلا يتصرف، ما يوصي ولا يدبر. أما المحجور عليه لسفة قد تنفذ تصرفاته، تصرف في هذا محجور عليه سفة ما يضر يعتقه. نعم. لكن المحجور عليه لفلس كثر ديونه حتى زادت على ماله هذا، وحجر عليه الحاكم لا يفوت تصرفه. لا بالوصية ولا بالتدبير ولا. نعم أحسن الله إليك. وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته ومن الصبي العاقل والمحجور عليه لسفه. نعم الوصية الصبي العاقل له أن يتصرف له أن يوصي لأن هذا خير. قال الصبي ابن 12 سنة قال أنا أوصي بربع مالي تصح وله أن يغير الموصي له أن يغير. أو قال إذا كان له عبد عتقت عبدي. وكذلك المحجور عليه لسفه ضعيف العقل وصى كان أصب ربع مالي أو أنا أعتق عبدي فلان لا بأس. لكن المحجور عليه لحظ غيره من فلس هذا ما يتصرف لحجر عليه الحاكم. نعم لأن هذا يضر بالغرباء. نعم أحسن الله لي. ومن الصبي العاقل والمحجور عليه لسفه ولكل من تصح الهبة له. نعم كل من تصح الهبة له تصح له الوصية. نعم وللحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له. نعم فلان امرأته حامل فقال شخص من الناس أنا أوصي بكذا بألف ريال للحمل الذي في بطن زوجة فلان لا بأس. نعم أحسن الله إليك. وتصح بكل ما فيه نفع مباح ولو سقط ميتا أو لم تسقط شيئا ما تبطل الوصية. نعم أحسن الله إليك. وتصح بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم. نعم تصح ما فيه نفع مباح كلب الصيد يوصي بكلب الصيد أو كلب الغنم والحراسة أو كلب البستان والدهن المتنجس اللي يستفاد منه دهوله كان في نجاسة يستفاد منه في الضياء يصيبه لا بأس. نعم وتصح بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم وبما فيه نفع من النجاسات كالدهن المتنجس. نعم اللي يستفاد منه يستفاد منه في إشعال النار كان الناس سابقا يشتروا عن طريق الدهن. نعم كلب الصيد لا يوصي يقول إذا مت كلب الصيد لفلا. نعم نعم الصبي إذا ولد ساعة ساعتين نعم لا خلاص يرث. نعم ويرث عنه كل ورثه. نعم أحسن الله إليك. وبالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته. نعم يصح بالمعدوم بالذي تحمل أمتي أو صيت بالذي تحمل أمتي أو بالذي تحمل هذه الشجرة النخلة من التمر أو صيت لفلان لا بأس. أخرجت الثمرة قليلة أو كثير يعطى فلان. أو ما حملت دابة الولد الذي في بطن الناقة أو البقرة لفلان لا بأس ما يضر. نعم لأنه وصية. نعم أحسن الله إليك. وتصح بما لا يقدر على تسليمه. كذلك أوصيت مثلا فلان له طيور أو له جمل شارد أوصيت بالجمل الشارد لفلان أو أوصى بالسمك السمك الذي في الماء ما يقدر عليه لا بأس إن قادر عليه صار له وإن لم يقدر سقطت الوصية ما يضر. نعم وتصح بما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء وبما لا يملكه كمئة درهم لا يملكها. تصدقت أوصى بمئة درهم ولا يملكها لا بأس إن وجد في بعد موته دراهم أعطيها وإن لم يعطى سقطت الوصية. نعم أحسن الله لي. وبغير معين كعبد من عبيده. نعم شخص أوصى عنده مئة عبد فقال أوصيت بعبد من عبيدي لفلان لمحمد بن عبد الله فتصح والورثة هم اللي يعينون الورثة يعطونه واحد اختاروا واحد يعطونه من العبيد. نعم أحسن الله عليه. ويعطيه الورثة منهم ما شاءوا. نعم يعينون العبد. نعم وبالمجهول هو الوصية بابه هو أسعى. نعم وبالمجهول كحظ من ماله أو جزء ويعطيه الورثة ما شاءوا. نعم وأوصيت لفلان بحظ من مالي أو بجزء من مالي أو بسهم من مالي تصح والورثة هم اللي يعينون يعطونه ما شاءوا اتفقوا يعطون 1000 ريال أو 500 ريال مثلا يعطونه ما شاءوا اتفقوا على شيء أعطونه جزء من المال شيء قليل أو كثير، لأنه ما حدد، وكلمة جزء وحظ يشمل القليل والكثير، هذا يرجع إلى الورثة، يعطونه ما شاءوا. نعم أحسن الله لي. وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا يزاد على الفريضة. نعم، إذا وصى بمثل نصيب أحدهم يعطى أقل واحد. فلو مات شخص مثلا عن جدة وابن، فالمسألة من ستة، الجدة السدس واحد والابن له خمسة، وقال فوصى شخص قال يعطى مثل أقل، يعطى مثل نصيب واحد من الله، يعطى الأقل لأنه هو المثاق، يعطى سهم واحد، تجعل سبعة أسهم، سهم وصية واحد للجدة وخمسة للابن. قال أعطيت مثل نصيب وصي لفلان مثل نصيبي وارث، نعطيه مثل أقلهم لأنه هو المثاق. فإذا كانت الجدة هي أقل نصيب يعطى مثلها، فتكون مسألة من سبعة، نخرج سهم وصية، ثم يبقى ستة للجدة واحد والابن خمسة. إيش أعود العبارة؟ عفى الله عنه. قال وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا يزاد على الفريضة. نعم، مثل ما الصورة وضحت. نعم. قال عفى الله عنك. فلو خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم فله الربع. نعم، لو مات شخص، هذا مثال ذكره المؤلف غير المثال الذي ذكرته، مات شخص عن ثلاثة أبناء فقط، المسألة من ثلاثة معادة دروس لكل واحد ثلث المال، ووصى لمثل واحد لمثل نصيب واحد، تجعل المسألة من أربعة، يخرج واحد تكون المسألة أربعة، هو يخرج للموصى له وثلاثة أسهم للبنية. أعد ولا أحسن الله لك. قال وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا يزاد على الفريضة. فلو خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم فله الربع، فإن كان معهم ذو فرض. ومثال السابق كذلك، إذا مات عن جدة وخمسة أبناء يعطى واحد، تزاد عليها سهم واحد، يعطى واحد سهم واحد. نعم. فإن كان معهم إيش؟ قال عفى الله عنك. فإن كان معهم ذو فرض كأم صححت مسألة الورثة بدون الوصية من 18 وزدت عليها بمثل نصيب ابن فصارت من ثلاثة وعشرين. يعني يقول مسألة، إذا قال أوصي بمثل نصيب وارث، إذا كانوا ثلاثة عرف ثلاثة أبناء تكون مسألة من أربعة، لأن كل واحد له الثلث نزيد عليها واحد تكون ربع، لكن إذا كان معهم أم تكون مسألة من ستة، للأم السدس واحد والباقي خمسة، للأبناء ثلاثة ما ينقسم عليهم، نثبت الرؤوس ثلاثة ونضربها في أصل المسألة ستة تصبح من 18، 18 للأم واحد في ثلاثة ثلاثة، وللأبناء ثلاثة، وللأبناء خمسة في ثلاثة 15، لكل واحد خمسة، إذا صحت من 18 صار كل واحد ابن كاملة من الأبناء. نعم، خمسة، إذا نزيد خمسة على 18 تصير 23. أعيد العبارة. قال أحسن الله إليك. فإن كان معهم ذو فرض كأم صححت مسألة الورثة بدون الوصية من 18 وزدت عليها بمثل نصيب ابن فصارت من 23. نعم، والأم لها كم؟ نعم، ثلاثة. أعد العبارة. وإن كان، قال أحسن الله إليك. قال فإن كان معهم ذو فرض كأم صححت مسألة الورثة بدون الوصية من 18 وزدت عليها بمثل نصيب ابن فصارت من 23. يعني لأن نصيب كل واحد خمسة تزيد فيصير، لكن هل الابن أقل أو الأم أقل؟ الأم كم لها الآن؟ ثلاثة. يعني القاعدة أن يكون يعطى تجعلها من 3 من تزيد 18 من 21 فيكون يعطى أقل واحد فيهم هو هي الأم للابن. فعلى القاعدة يكون يزيد 3 تكون من 21 لكن هنا المؤلف ذكر إشكال عليها الشارع تكلم عليها إذا كان معهم صاحب فرض أو معهم صاحب يعني ما يقل من العصبة. لكن وش وجه الفرض ما دام أنه يعطى أقل نصيب أقل واحد في الورثة لكن هو اعتبره بالعصبة غير أصحاب الفروض اعتبره بالعصبة. نعم هي يعتبر واحد منهم لكن لماذا لم يعتبر بأقل؟ مثل نصيب أحد إذا كان مقصود الأبناء لا بأس أما إذا كان مثل نصيب أحد الورثة نعم. فلو أعد العبارة قال عفى الله عنك فإن كان معهم ذو فرض قبل من أول قال أحسن وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا أحد ورثته يشمل الفرض والنفل. نعم لا المثل خل نعم قال عفى الله عنك وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته نعم فله مثل أقلهم نصيبا يزاد على الفريضة نعم. فلو خلف 3 بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم فله الربع هذا ما في إشكال. فإن كان معهم ذو فرض كأم صححت مسألة الورثة بدون الوصية من 18 وزدت عليها بمثل نصيب ابن فصارت من 23 هذا مشى على أنه يعطى مثل ابن لكن ظاهر عبارة الماتن أنه يعطى مثل أقل نصيب الورثة عموما قال لأن له مثل نصيب ابن فزاد على الفريضة فكان له 5 من 23 ولكل ابن 5 وللأم 3 مشى على أنه مثل نصيب لكن ظاهر العبارة أنه نعم عامي بس ما خفت قال فين كان معه فين كان معهم والوصية لمثل أحد البني هنا عم يحمل على هذا يعني إذا قيد في أحد البني أما إذا قال لمثل أحد الورثة فيكون أقل ورثة الأم هذه مبنية على العبارة الثانية قال إذا وصى لمثل أحد أبنائه فإن كان معهم وقد وصى بمثل أحد أبنائه فتكون المسألة من تصح من 18 ويزاد عليها 5 على هذا القول يصير مقيد بمثل أحد البنين لا أحد الورثة. نعم أحسن الله إليك. ولو وصى بمثل نصيب أحدهم وللآخر بسدس باقي المال جعلت صاحب سدس الباقي على ولو وصى مؤلف رحمه توسع مسائل كان مسائل فرضية تحتاج إلى وقت. لا هو قيدها قال أحد ابنيه فإن كان أحد بنيه فإن كان معهم يعني وصى بمثل أحد بنيه. نعم إذا كان يزيد على الثلث لا يجوز إلا بإذن الورثة وصى لشخص أكثر من الثلث ما يجوز إلا بإذن الورثة إذا كانت وارثة واحدة بإذنها. نعم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى ولو وصى بمثل نصيب أحدهم القبر عفى الله عنك نعم. قال وإن وصى له بمثل نصيب أحدهم وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا يزاد على الفريضة. نعم هذه قاعدة إذا وصى له بمثل نصيب أحد الورثة فإنه ينظر أقل الورثة نصيبا ويعطى فإذا كان أقلهم سدس يزاد السدس ويعطى السدس لذلك كان صاحب فرض يجعل ثم يعطى السدس والباقي كل الورثة. فإذا كان مثلا فيها أم وإخوة وأوصى بمثل نصيب أحدهم، هنا الأم هي أقل النصيب، سدس يعطى السدس، يجعل سدس آخر في المسألة. فإذا كانت مثلا من ستة يجعل من سبعة، تجعل مثلا من سبعة يأخذ النصيب المصالة سهم، والأم سدس سهم، والباقي للإخوة. نعم، لأن الأصل لأن أقل الورثة، لأن الأصل المتحقق هو أقل الورثة. قال أعطوا فلان بمثل نصيب أحد الورثة، نعطيه أقل واحد نصيب، أقل واحد بمثل نصيب أقل واحد، لأنه هو المتحقق، ولا نعطيه مثل نصيب الأخوة أكثر. نعم، أحسن الله إليك. وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا يزاد على الفريضة. نعم، فلو خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم فله الربع. نعم، تكون من أربعة، لو كان ثلاثة تكون من ثلاثة على دروسهم. فإذا قال له مثل أحد الورثة يزاد سهم كأنه ابن، تكون من أربعة، المصالة الربع والباقي ثلاثة لكل واحد واحد. نعم، عفى الله عنك. فإن كان معهم ذو فرض كأم صححت مسألة الورثة بدون الوصية من ثمانية عشر، لأن من ستة والأم السدس والباقي كم؟ خمسة، الأبناء ثلاثة ينكسر على رؤوس المباين، نضرب ثلاثة في خمسة بخمسة عشر، ثلاثة في ستة بثمانة عشر، تصح من ثمانية عشر. الأم السدس واحد لها واحد في ثلاثة بثلاثة، ولهم ثلاثة في خمسة بخمسة عشر، لكل واحد خمسة، نزيد عليها سدس ثلاثة فتكون بدل 18 21، نعطي ثلاثة الموصلة والأم ثلاثة والباقي الأبناء كل واحد خمسة. نعم، أحسن الله إليك. فإن كان معهم ذو فرض كأم صححت مسألة الورثة بدون الوصية من 18، نعم، وزدت عليها بمثل نصيب ابن فصارت من 23. هذا 23 لأن الخمسة، لأن الأبناء كل واحد الخمسة، إذا نصب مثل أحد الأبناء. أما إذا وصل مثل أقل الورثة فإنه يعطى السدس، أقلهم الأم. نعم، أحسن الله لي. ولو وصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر بسدس باقي المال جعلت صاحب سدس الباقي كذي فرض وصححتها كالتي قبلها. نعم، فيعطى صاحب الفرض صاحب السدس كأنه يعطى السدس، والثاني بمثل نصيب أحد الأبناء يعطى مثل نصيب الأبناء. فالذي يعطى السدس الذي أوصله بالسدس أو السدس الباقي يعطى سدس، والذي وصله بمثل نصيب الورثة يعطى مثل أحده، فيكون كأنهم أربعة أبناء والسدس. نعم، عفى الله عنك. فإن كانت وصية الثاني بسدس، وهذه من الأشياء النادرة، المؤلف رحمه الله طول في هذه في الصور، جعلها كأن مسائل فرضية تقسم، وهذه من الأشياء القليلة النادرة. الغالب أن الإنسان إما يوصي بشيء معين، يوصي بشيء معين، أو يوصي له بشيء معين من الربع أو الثلث أو قدر من الدراهم. أما إذا صار مثل نصيب أحد الورثة أو قال سدس الباقي أو هذا نادر، هذا قليل، قد لا يقوله الله يمكن بعض من كان عنده شيء من العلم. نعم، عفى الله عنك. فإن كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلث صححتها كما قلنا سواء، ثم زدت عليها مثليها فتصير 69، تعطي صاحب السدس سهما واحدا والباقي بين البنين. على بعد التصحيح. نعم، والوصي الآخر أرباعا. وإن زاد البنون على ثلاثة زدت صاحب سدس الباقي بقدر زيادتهم. نعم، فإن كانوا أربعة أعطيته مما صحت منه المسألة سهمين، وإن كانوا خمسة فله ثلاثة، وإن كانت الوصية بثلث باقي الربع والبنون أربعة فله سهم واحد. ثلث الباقي فله سهم واحد، لأن ثلث الباقي يساوي السدس. نعم، أحسن الله إليك. وإن زاد البنون على أربعة زدته بكل واحد سهما. نعم، إذا قال له مثل نصيب واحد وهم أربعة بنون تجعلهم خمسة، كأنهم خمسة، وإن كانوا خمسة قال له مثل نصيب أحدهم تزيد واحد كأنهم ستة، تعطيه مثل نصيب أحدهم. نعم، عفى الله عنك. تحتاج إلى قسمة المسائل مثل طريقة الفرائض، تجعل شبه حتى تصح المسائل. نعم، عفى الله عنك. وإن زاد البنون على أربعة زدته بكل واحد سهما، وإن وصى بضعف نصيب وارث أو ضعفيه فله مثل نصيبه. وثلاثة إن وصى بضعفه أو ضعفيه يعطى مثل نصيب مرتين. إذا قال أوصي بفلان بضعفي مال أحد الورثة ينظر، إذا كان أقل ورثة سدس يعطى سدسين، يعطى الثلث، لأن الضعف يعني مثل الشيء مرتين. نعم، عفى الله عنك. وثلاثة أضعاف ثلاثة أمثاله. نعم، إذا قال أعطوا فلان ثلاثة الأضعاف ننظر أقل الورثة، إذا كان سدس نعطيه سدس سدس سدس سدس يعني ثلث سدس مثله ثلاث مرات. نعم، عفى الله عنك. وإن وصى بجزء مشاع كثلث أو ربع أخذته من مخرجه وقسم. نعم، ثلث أو ربع، مخرج الثلث من ثلاثة، مخرج الربع من أربعة. إذا كان وصى بثلث أو بربع يعطى سهم من أربعة، ثلث سهم من ثلاثة، وإن زاد على الثلث فلا بد من إجازة الورثة. نعم، وقسمت الباقي على الورثة. وإن وصى بجزئين كثلث وربع أخذتهما من مخرجهما. نعم، ثلث من ثلاثة والربع من أربعة، تعطي ثلث ربع، هذا بعد إجازة الورثة، زاد على الثلث، لأنه لا يجوز الوصية بأكثر من الثلث إلا بإذن الورثة. نعم، وإن وصى بجزئين كثلث وربع أخذتهما من مخرجهما وهو 12، وهو 12 وقسمت الباقي على الورثة، يعني 3 في 4 من 12، مخرج الثلث 3 ومخرج الربع من 4 وبينهما مباينة، فاضرب 3 في 4 من 12 تعطيه مثلا، تعطيه الربع 3 من 12 والثلث 4، نعم، كل 7. نعم، أحسن الله إليك. فإن ردوا جعلت سهام الوصية، فإن ردوا جعلت سهام الوصية ثلث المال وللورثة ضعف ذلك. نعم، إن ردوا الورثة وقالوا ما هذا زاد على الثلث 3 و4 7، فأنت تعطيها الثلث فقط، وما زاد وتجعل المال تعطي الوصي الثلث والورثة ضعف ما الوصالة مرتين، يعني الثلثان للورثة والثلث للوصي إذا ردوا الوصية. نعم، عفى الله عنك. وإن وصى بمعين من ماله فلم يخرج من الثلث فللموصى له قدر الثلث إلا أن يجيز الورثة. نعم، إذا قال أوصي لفلان بيت الفلان، العمارة الفلانية لفلان، فلما مات وجدنا العمارة نصف المال، نقول ما نعطيك البيت، نعطيك مقدار الثلث إلا إذا جاز الورثة. نعم، عفى الله عنك. نعطيه ثلثين البيت، ثلاثة أرباع البيت، حسب الثلث. نعم، قال عفى الله عنك. وإن زادت الوصايا على المال كرجل وصى بثلث ماله لرجل ولآخر بجميعه ضممت الثلث إلى المال فصار أربعة أثلاث، وقسمت التركة بينهما على أربعة إن أجيزت لهما. نعم، وصى قال فلان له جميع مالي وفلان له الثلث، ننظر جميع المال ثلاثة أثلاث، ثلاثة، والذي له الثلث ثلث، صارت أربعة، نقسمها ونعطيه، نعطيه سهم، نعطيهم سهم فيكون الربع أو الثلث إن أجاز الورثة. نعم، عفى الله عنك. قال وإن زادت الوصايا على المال كرجل وصى بثلث ماله لرجل ولآخر بجميعه ضممت الثلث إلى المال فصار أربعة أثلاث، وقسمت التركة بينهما على أربعة إن أجيزت لهما، والثلث على أربعة إن رد عليهما. ولو وصى بمعين لرجل ثم وصى به لآخر، أو أوصى إلى رجل ثم أوصى إلى آخر، فهو بينهما. نعم، قال هذا البيت لمحمد ابن عبد الرحمن، ثم قال هذا البيت لعبد العزيز بن عبد الله، يقسم بينهما، يصير البيت بين النصفين. نعم. عفى الله عنك. وإن قال ما أوصيت به للأول ما أوصيت قال عفى الله عنك وإن قال ما أوصيت به للأول فهو للثاني بطلت وصية الأول. نعم. أوصى لمحمد بن عبد الله بيته، ثم أوصى به لعبد الرحمن بن عبد الله، قال ما أوصيت به الأول هو للثاني، معناه أبطل وصية الأول، يعطى الثاني، لأن الوصية الثانية ناسخة الوصية الأولى. نعم. عفى الله عنك. فصل. إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة. نعم. إذا بطلت الوصية لكونه زائدة على الثلث أو لكونه وصية الوارث ترجع الورثة، رجعت الورثة يقتسمونها على كتاب الله. نعم. في قبل مسألة سيادة على المتن في الشرح. قال ويجوز الرجوع في الوصية بإجماع منهم لأنها عطية تتنجز بالموت. ويجوز الرجوع في الوصية بإيش؟ بإجماع منهم لأنها عطية تتنجز بالموت، فجاز له الرجوع فيها قبل تنجزها كهبة ما يفتقر إلى القبض قبل تقبيضه. ويجوز الرجوع في الوصية إيش؟ عفى الله عنك. قال ويجوز الرجوع في الوصية بإجماع منهم. بإجماع منهم؟ نعم عفى الله. نعم. يجوز الرجوع في الوصية على الإنسان إذا أوصى ثم أراد أن يغير في الوصية أو يزيد أو ينقص أو يلغيها، له ذلك. قال أوصيت لفلان بعد وفاتي، ثم بدأ له أن يزيد، قال لا أنا أوصيت له بالربع أوصله الآن بالثلث، أو قال لا أنا أوصيت بالربع أوصله بالخمس، أو قال عدلت أنا استحرت ما أوصي، له ذلك، له أن يغير وبدل ويزيد وينقص، لأنه ماله ما دام في حال حياته، وهي ما حكمه ما ينفذ إلا بعد الموت. نعم. ويجوز. قال عفى الله عنك. ويجوز الرجوع في الوصية بإجماع منهم من العلماء. نعم. لأنها منهم موهمة. نعم. قال بإجماع أهل العلم. نعم. نعم. لأنها عطية تتنجز بالموت. نعم. فجاز له الرجوع فيها قبل تنجزها. نعم. كهبة ما يفتقر إلى القبض قبل تقبيضه. ما يفتقر إذا وهب شخص قال وهبت كذا وكما أقبضه ما تلزم إلا بالقبض. نعم. أحسن الله إليك. فصل. إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة فلو بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله: فصل. إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة فلو وصى أن يشتري. إذا بطلت وصية أو بعضها رجع إلى الورثة، يعني إذا أوصى الإنسان بوصية شيء من ماله لشخص بعد وفاته ثم بطلت الوصية أو مات الموصى له، يعني ترد إلى الورثة. أوصى لوارث فلم يجز الورثة، ترجع إلى الورثة. أو أوصى لشخص ثم توفي قبله، فإن ما أوصى له يرجع إلى الورثة، يقتسمون على حسب إرثهم على كتاب الله. نعم. إذا بطلت. نعم. قال عفى الله عنك. إذا بطلت الوصية أو نعم. بعضها رجع نعم. إلى الورثة. نعم. فلو وصى أن يشتري عبد زيد بمئة فيعتق فمات أو لم يبعه سيده فالمئة للورثة. إيش؟ فلو وصى. عفى الله عنك. قال فلو وصى أن يشتري عبد زيد بمئة يشترى عبد زيد. نعم. فلو وصى أن يشترى أحسن لي. فلو وصى أن يشترى عبد فلو وصى أن يشترى عبد زيد بمئة فيعتق فمات أو لم يبعه سيده فالمئة للورثة. نعم. يعني أوصى قال بعد وفاته يشترى عبد زيد ويعتق لله، فلما توفي جاءوا إلى زيد وقالوا بع لنا عبده، قال لا أنا ما أبيعه. ما أين تكون المئة؟ ترجع إلى الورثة تسمونها. أو توفي هذا العبد قبل وفاته، تكون المئة هذه اللي وصى بها ترجع إلى الورثة، يقتسمونها على حسب إرثهم. نعم. سبط الوصية ترجع وصية بطلت. نعم. أحسن الله عليك. وإن وصى بمئة تنفق على فرس حبيس فمات الفرس فهي للورثة. كذلك وصى يشترى بمئة على فرس يكون محبوس في سبيل الله، اشترى فرس الفرس الفلاني فمات الفرس فإن المئة ترجع الورثة. نعم. لا لأنه معين، الوصية معينة. نعم. أحسن الله عليك. ولو وصى أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج فهي للورثة. كذلك وصى قال يحج من الثلث، من ثلث مالي يحج زيد بألف فلم يقبل ولم يحج ترجع الألف إلى الورثة. نعم. لا لأنه معين، الشخص معين. نعم. بدل 10,000 ريال حج واحدة. إيه هذا يختلف، يختلف، هذه صورة ثانية تختلف. هذا وصى لحج زيد فلان بفلان حج عني بألف امتنع ترجع الورثة. نعم. أحسن الله عليك. وإن قال الموصى له أعطوني الزائد على نفقة الحج لم يعط شيئا. إيه يعني هذه الصورة أوصى بأن يحج عنه زيد بألف، قال زيد أنا من بحج لكن الحج الآن الناس يحجون ب800 أعطوني 200 زائدة، نقول لا ما نعطيك 200 إذا حججت أعطيناك، أما إذا لم تحج ما نعطيك. قال الناس يحجون ب800 أنا موصل لي بألف والناس يحجون ب800 بقي 1,200 أعطوني 200، ما يعطى، ما يعطى شيء لأنه لم يحج، كلها ترجع إلى الورثة. نعم. ها حجات عدة حجات لا بس من الثلث، إذا كانت من الثلث له ذلك تنفذ الوصية من ثلث ماله، إذا كان ما تزيد على الثلث. نعم. أحسن الله عليك. ولو مات الموصى يعني يوصل ثلاث حجات، حجة له حجة لأبي وحجة لأمي من ثلث لا بس. نعم. أحسن الله عليك. إذا إلا إذا كانت أقل أكثر من الثلث فلا بد من إذن الورثة. نعم. أحسن الله عليك. ولو مات الموصى له قبل موت الموصى، ولو مات الموصى له هنا ولو مات الموصى له قبل موت الموصي الموصي نعم. ولو مات الموصى له قبل موت الموصي أو رد الوصية ردت إلى الورثة. نعم كذلك إذا أوصى لشخص بمئة ورده الوصية قال ما أريدها ترجع الورثة، أو مات قبله، أوصى مات قبله ترجع الورثة. أوصى لزيد بعد وفاته بمئة ثم توفي زيد قبله ترجع الورثة. نعم. عفى الله عنك. ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية. نعم إذا وصى لحي وميت قال مثلا وصي ب2000 لفلان وفلان، واحدهم حي والآخر ميت، الحي يأخذ 1000 والألف الثاني الميت ترجع الورثة. نعم. عفى الله عنك. ولو وصى لوارثه ولأجنبي بثلث ماله فللأجنبي السدس ويوقف سدس الوارث ويوقف أحسن الله لي أحسن الله لي ويوقف سدس الوارث على الإجازة. نعم إذا أوصى لأجنبي وللوارث، أوصى لأحد أبنائه ولأحد جيرانه بالثلث، نقول أحد جيرانه يأخذ نصف السدس وأما السدس الذي للابن يبقى موقوف على الورثة، إن أجازوا نفذ وإن لم يجزوا رد إلى الورثة. نعم.